وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قول الطحاوي رحمه الله أبي جعفر: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. يأخذ العلماء من هذه الجملة 4 أمور فيما يتعلق بالإيمان باللوح المحفوظ والإيمان بالقلم. الأول: التصديق بوجودهما، وهذا في كل المغيبات كالملائكة وكالجنة وكالنار، مما كان أو مما يكون، فإن من الإيمان بها التصديق بوجودها حال كونها مخلوقة أو حال كونها ستخلق. واللوح والقلم مخلوقان، فمن الإيمان بهما الإيمان والتصديق بوجودهما. ثانيا: الإيمان بعظم خلقهما، بعظم خلق اللوح وبعظم خلق القلم، وهذا مستفاد من الأدلة، فإن القلم لما خلقه الله أمره أن يكتب فخاطبه، وهذا يدل على عظمه. مما يدل على عظمه أنه جرى هذا القلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، من دقيق وجليل وكبير وحقير. وكذلك ما يتعلق باللوح، وسيأتي حديث ابن عباس، حديث علي، وحديثان يشد بعضهما بعضا في صفة هذا اللوح وهذا القلم. ثالثا من الإيمان، أول الإيمان التصديق بوجودهما وبعظم خلقهما، ثالثا بالسبب من خلقهما. فسبب خلق اللوح أنه يكتب فيه المقادير، وسبب خلق القلم أن الله أمره فجرى بما هو كائن، والقلم علمه الله فجرى بما جرى به علم الله سبحانه. رابعا: أن لا نعلم كيفيتهما، لا كيفية اللوح ولا كيفية القلم، وهما مخلوقان، فإذا كان اللوح المحفوظ والقلم وهما مخلوقان لا نعلم كيفيتهما، فكيف تتطلع النفوس الضعيفة إلى أن تعرف كيفية صفات الله وكيفية ذاته وكيفية أفعاله سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا: وهذا الدليل على اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في إثبات اللوح. وإثباته من السنة اختار الحديث الذي رواه الطبراني، قد روي من طريقه، من طريق ابن عباس ومن طريق علي رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور، القلم هنا يعني المكتوب، وكتابه نور. فهذا القلم نور حسي ومعنوي، وكذا كتابته: لله فيه كل يوم 60 و300 نظرة، وفي لفظ اللحظة، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. وهذا المعنى هو التقدير اليومي الذي ينشئه جل وعلا، كما في قوله سبحانه كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل جل وعلا ما يشاء. ومن السنة في إثبات القلم حديث مسلم الآت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. علاقة الإيمان باللوح المحفوظ وبالقلم بالقدر، أنه أن اللوح والقلم جرى بقدر الله الذي علمه الله والذي كتبه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. هذا الكتاب ما هو؟ اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، على الله هين، لا يكلفه ولا يعجزه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وحديث عبادة رضي الله عنه حديث جليل، أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. أول ما خلق الله القلم، أي من حين خلقه الله أمره بالكتابة، فقال القلم، مع أن القلم جماد: ربي وما أكتب؟ لأن الله على كل شيء قدير، يقلب الجماد عينا ويجعله يتكلم، ولا يعجز هذا ربنا جل وعلا. الموت عرض يوم القيامة، يقلبه الله إلى عين فيجعله كبشا ويذبحه بين الجنة وبين النار، لأن الله على كل شيء قدير. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم. منين جرى؟ من عنده ولا بأمر الله؟ بأمر الله وتعليمه، بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات المرتبتين الأوليين من مراتب القدر: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، وكتابته له. هذه الجملة أول ما خلق الله القلم استشكلها بعض الشراح، فذكروا فيها مسألة وهي ليست من المسائل العمد والأصول، وإنما من المسائل الاجتهادية. هل أول المخلوقات هو القلم أو العرش؟ نعم. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني: أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. في اللغة الآخر: وكان عرشه على الماء. فهذا صريح في أن العرش قبل القلم، قبل التقدير، أن هذا قبل التقدير. وهذه المسألة ما هي مسائل العمد، لكن من المسائل التي تستلطف من الأدلة. لو قال قائل إن القلم قبل العرش، هل يترتب عليه تفسيقه أو تبديعه أو تضليله؟ لا. الجواب لا. وهذا أصل يا أخواني، أن في مسائل العقيدة مسائل اجتهادية لا يترتب عليها تبديع أو تضليل. مثلها مسألة الخضر، هل هو نبي ولا ما هو بنبي؟ الراجح أنه نبي، لكن من قال من العلماء إنه ليس بنبي لا يترتب عليها تبديع، بينما إنكار الصفة أو تأويلها يترتب عليها تبديع وتضليل. من المسائل الاجتهادية في هذا المقام مسألة أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة. من المسائل الاجتهادية، مسائل العقيدة، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله، هل رآه ولا ما رآه؟ ليس في المعراج وإنما عموما، هذه من مسائل اجتهادية. في المعراج فيها نص، والنص يقطع النزاع. لهذا سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه. لكن من قال من العلماء كالإمام أحمد إن النبي رأى ربه أخذه على قول ابن عباس أنه رآه ولم يقل بعيني رأسه، تكون الرؤية القلبية. فهذه من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لمآخذ الأدلة فيها، وإذا ساغ الاجتهاد فيها لم يسغ التبديع ولا التضليل ولا الإسفاف للمخالف فيها. طردها طرد المسائل الخلافية في الفقهيات ما لم يتبين فيها الدليل، يبقى فيها الكلام منتزعه دليل ودليل آخر ووجه وأصل، وهذا مما يتسع في هذه الأمة. الصحيح أن العرش خلق قبل القلم، وصريحه في هذا الحديث وكان عرشه على الماء، لفظ الآخر وعرشه على الماء. نعم، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. نعم، إذا قلت أول كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم، فتكون الأولية هنا ليست مطلقة، لكن من هذه المخلوقات مما سوى العرش لتجتمع بذلك الأدلة وتأتلف ولا تختلف. نعم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إن القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، أن هذا القلم المقسم به هو القلم الذي أول ما خلقه الله أمره بالكتابة في حديث عبادة. وقيل قلم آخر أنه قلم الوحي، القلم هنا بمعنى الوحي الذي أوحاه الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، أقسم الله به كما أقسم بالكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب حاميم والكتاب المبين وأمثالها. نعم، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله نون والقلم وما يسطرون، والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به في اللوح في وهو الذي يكتب به في وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. في معراج النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بعد السماوات دون العرش مستوى سمع فيه صريف الأقلام. صريف اسمه صوت على وزن فعيل مثل صهيل، صوت من؟ الحصان على وزن فعيل، مثل نهيق صوت الله يعزكم الحمار على وزن فعيل. صريف كذلك وهو احتكاك القلم بالصحف. طيب هديل اسم ليش؟ صوت الحمام. فهذا من أسماء الأصوات على وزن فعيل، بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وهذا دليل على أنها أقلام عديدة ما هو قلم واحد. ها؟ صرير صوت إيش؟ الباب. لا منه انفتح وصار أثر مطر ولا أثر رطوبة تسمع لها إيش؟ ها؟ ولهذا اللي يسمعون تسجيلات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله اللي سجلت عندهم باب له صرير ودك سمعك مزيت الزيت حتى يروح الصوت هذا التي المجالس اللي سجلت للشيخ ناصر هذا صوت الصرير صوت الباب ها نقيق نقيض الله ما أدري يا شيخ النقيق صوت الضفدع نقيض بالضاء ما أدري الصرير صوت الباب إذا إذا إذا فتح وأصدر صوتا أو ما حرك وهو ثقيل وأصدر صوتا بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام أي احتكاكها في الصحف أي صحف هذه هذا من القلم الذي يؤخذ من القلم الشامل كما قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق أي يقسم ويؤخذ كل أمر حكيم أي محكم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الأمر المحكم المبرم وشو هي المقدرات فهذا الذي سمعه قصره الشارح على أنه قلم الوحي هو قلم الوحي وغيره يدخل فيه القلم العمري يدخل فيه القلم الحولي ليكون في ليلة القدر يدخل فيه القلم اليومي الذي يكون في كل يوم كما في آية الرحمن كل يوم يسأله من في السماء في الأرض كل يوم هو في شأن وفي قول الله وفي حديث الطبراني لله في كل فيه كل يوم 60 و300 لحظة نعم قال الطحاوي رحمه الله تعالى فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وهذه الجملة أخذها الطحاوي من حديث سراقة بن مالك كما سيأتي قوله جف القلم وهذه أيضا جملة أثرية مردها إلى الأدلة الشرعية جف أي لا يعدل ولا يغير بل يمضي ما مضى به قدر الله حتى المغير من قدر الله سبق به علم الله أنه يغيره ما ننسخ من آية أو نأتي بها أو ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وما قضاه الله في نظره اليوم لهذا الوحي أو لهذا التقدير فأعز وذل ونصر وهزم وأحيا وأمات هو من قضاء الله الشامل لا يبدل الله جل وعلا شيئا لم يكن قبل والبداء هذا عقيدة يهودية رافضية ولهذا قالوا إن الله يبدو له أي يبدو له يستجد له علم لم يكن له من قبل وهذا وصف لله قبل هذا البدو بالجهل ولهذا أنكروا النسخ قال النسخ علم بالبداء مع أن الله إذا نسخ أبدل حكما محل حكم وكلا الحكمين المبدل والمبدل قد سبق به علم الله جل وعلا وكتابته نعم قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رضي الله عنه فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير لاحظوا جاءت الأقلام هنا على جهة الجمع، وستأتي الأقلام في أحاديث أخرى على جهة الإفراد. كيف نجمع بينها؟ هو بهذا، القلم الشامل هو المفرد، وهو الذي أول ما خلقه الله جرى بما هو كائن في حديث عبادة، وهو الدال عليه حديث عبد الله بن عامر قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة. والأقلام مجموعة تتناول القلم المتعلق بالعمر، والقلم الحولي، والقلم اليومي، وقلم الوحي الذي كتب به وحي الله المنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حديث جليل، حديث عبد الله بن عباس، وسببه أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا غلام، وفي رواية: يا غليم، إني أعلمك كلمات. واعتنى العلماء بهذا الحديث فحفظوه وشرحوه وأفردوا له التصانيف. شاهده: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، كما قال الطحاوي، لو اجتمعوا على شيء أن يجعلوه كائن لم يقدره الله لم يجعلوه كائنا، ولو اجتمعوا على شيء لم يقدره الله أن يجعلوه كائنا لم يجعلوه كائنا. قال: رفعت الأقلام، رفعت عن التقدير يعني، وجفت الصحف، جفت فلا يغير قدر الله جل وعلا ولا يبدل. نعم. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الله أكبر. نعم. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول. بقوله: رفعت الأقلام، فيما العمل؟ قال: فيما جفت به الأقلام، فجاءت مجموعة، والجمع بينها أن الأقلام المجموعة هي الثلاثة، ويلتحق بها قلم الوحي، ومادتنا في هذا هو الوحي والأدلة، عرفنا هذه الأنواع الأربعة بالأدلة. نعم. على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول. القلم الأول هو الشامل، كما جاء في حديث عبادة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. نعم. الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات. وش التقسيم المقدم ذكره؟ والله العالم أنكم نسيته، ها تذكرونه؟ تقسيم تقدم ذكره عند قول الطحاوي رحمه: وضرب لهم آجال، وقدر لهم أقدار، وضرب لهم آجال. فإنه ذكر أنواع من التقسيم استنباطية، لكن هذه الأربعة هنا هي التي دلت عليها السنة. نعم. الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح، الذي جاء في حديث عبادة وحديث عبد الله بن عمرو. نعم. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. نعم. أنه لما خلق آدم مسح على ظهره فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فقدر فيها أقداره. هذا تجديد للقدر كما دلت عليه الأدلة. نعم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. وجملتها حديث عبد الله بن مسعود اللي تحفظونه في الأربعين، أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات. الحديث. نعم. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وهو كتابة الأعمال من الملائكة. الأقلام التي مر ذكرها وأشار إليها هي التقادير الأربعة، تسمى بالتقادير الأربعة وتسمى بالأقلام الأربعة، القلم الشامل وهو يأتي مفردا، والقلم العمري كما في حديث ابن مسعود يتعلق بعمر كل مكلف، والثالث القلم الحولي وهو التقدير الذي ينزل كل ليلة قدر للعام الذي يليها إلى ليلة القدر من العام الثاني، الناء الرابع القلم اليومي كما دلت عليه آية الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما هذا الشأن؟ فسر في حديث ابن مسعود وعلي أن الله ينظر في اللوح المحفوظ كل يوم 360 نظرة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. نقف على مسألة الثمرة من الإيمان بالقضاء والقدر، الثمرة التي تعود على الناس في إيمانهم بالقضاء والقدر، وربطها رحمه الله ربطا جميلا بالعقيدة، لا بتحمل المشاق في الدنيا فقط، وإنما في العقيدة التي هي الباعثة على حسن العمل والباعثة على حسن الظن والثقة والرجاء بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء سم علاقة عموم وخصوص، فالأقلام الثلاثة مفروقة من القلم الشامل، وقلنا بها لما جاءت في الأدلة القلم مفردا وجاءت الأقلام بصيغة الجمع. عبد المنعم اللهم صل وسلم. أي الخوض فيه لما والتعنت، وليس الإمساك هنا عن تعلمه على ما علمنا الله به وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أين ها يخلق الخلق القلم الأول الذي كتبت به المقادير لا يغير، الأقلام التي بعده أنواع منها أقلام تغير، وهذا التغيير سبق به علم الله في القلم الشامل. أي نعم. إذا قالوا حياة الله حلف بصفة الله وهي الحياة، إذا قال والمصحف غلط لأن المصحف يشمل كلام الله ويشمل الورق والجلد والحبر، لكن لو قال أقسم بآيات الله والقرآن فهذا حلف بصفة الله وهو الكلام. المصحف لا محتمل هذا وهذا، النية مطية ونخك على ما نوى، ولكل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرؤيا اللي يراها في الله، هل تدخل؟ لا، الرؤيا هذه على رسول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هندل بسم الله هندل ولا كاري ولا ونيلا.